يقول تعالى: فما أوجبتم عليه من خير ولا ركاب، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء. فالله سلط الرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه على بني النضير حتى اضطروهم إلى الجلاء، وذلك بإذن الله وبقدرته، حيث جعل في قلوبهم، ألقى الله الرعب في قلوبهم حتى اختاروا الجلاء. ولكن الله يسلط رسله على من يشاء، والله على كل شيء قدير. فالله سلط الرسول على بني النضير. ثم قال تعالى: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى من بني النضير وغيرهم، فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. وهذه الآية تضمنت قسمة الفيء، فالفيء يقسم على موجب هذه الآية: فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين. وبهذا يتضح أن قسمة الفيء هي قسمة خمس الغنيمة، كما قال تعالى: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فهي قسمة واحدة، ولفظ الآيتين واحد. فمصرف الفيء هو مصرف خمس الغنيمة. قال الله: لكي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، يعني الله قسمه هذه القسمة لئلا يكون الفيء والعائد إلى بيت المال لئلا يكون متداولا بين الأغنياء. ثم أمر الله باتباع رسوله وطاعته في أمره ونهيه: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فدلت هذه الآية على وجوب طاعة الرسول في كل ما يأمر به أو ينهى عنه. واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وتقوى الله بطاعته وطاعة رسوله وامتثال أمره وأمر رسوله وامتثال نهيه ونهي رسوله. إن الله شديد العقاب تحذير من مخالفة الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم قال تعالى: للفقراء المهاجرين، إلى آخر الآيات. يعني أن الفيء يعود إلى فقراء المهاجرين وفقراء الأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. ذكر الله ثلاث طوائف: المهاجرين والأنصار والذين جاءوا من بعدهم. فالفيء يقسم تلك القسمة لكن على هذه الطوائف، من هذه الطوائف: المساكين من المهاجرين ومن الأنصار والذين جاءوا من بعدهم. وقال تعالى في المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. هؤلاء الذين تركوا أوطانهم لله وفي سبيل الله وآثروا ما عند الله. والذين تبوأوا الدار، يعني سكنوا الدار وهي دار الهجرة المدينة، تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، يحبون من هاجر إليهم، يحبون المهاجرين الذين وفدوا إليهم فيكرمونهم ويواسونهم، ولا يكون في نفوسهم شيء من الضيق. يقول سبحانه وتعالى: تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، لا يحسدونهم على ما خصهم الله به. فالمهاجرون أفضل من الأنصار، لأن الله قدمهم في الذكر في